ثم على أهله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: وصوب جناحها مكذبا بغفلتهم ومجاهم وخلفا في مكانهم ومذهبهم الأشاعرة جبتهم وخطواهم أخيرة. والأمر به المعلوم وأن العتالة أي معنويا وأبا وتشيرة إن اقتضى الخطاب فيه اعتزازا فواجبون أو دفناهم طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله العظيم السائلين به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، اللهم اجرنا من النار. طبعا ما زلنا مع مقدمة المؤلف في بيان أول أمره، وطبعا هذه المسائل التي لها متعلقة كما قلنا في الأصل، بعضها مسائل لا علاقة لها بالأصول ومسائل متفرعة على الجزئين، ولذلك كلما وصلنا إلى جانب تطرق إليه وبين الأمر. لكن هنا قد مر معنا عندما نتكلم عن التحسين والتقبيح العقلي، وطبعا أقلنا المغرس لبيان ما يريد المؤلف، وكما قلنا هو يعتبر لنا الناظم والأصل أي مذهب هما أشعر. فلذلك كل ما يقرره سواء الأصل اللي هو صاحب المتن أو الناظم فهم يقررون مذهب ماذا؟ الأشعر في هذا الشأن. ولذلك ستجدون كثيرا من كلامهم حالا الذي يدور حولها الكلام النفسي، كلام النفسي لأنه متعلق بخطاب الله جل وعلا، خطاب الله بالمكلفين. هذا الخطاب طبعا هم يرجعونه إلى ماذا؟ إلى الكلام النفسي. ولذلك هنا بعد أن نتكلم عن مسألة التقبيح والتحسين العقليين وقد بينا الحق فيهما، ليس على الإطلاق ولكن على التفصيل هو المذهب الحقيقي، ليس كذلك. فالتحسين والتقبيح يصح يعني معناه أنه يكون عقلا ويكون شرعا ويكون أيضا معناه بالفطرة، وهذا هو الصواب. ثم بعد ذلك قال: وصوب امتناع أن يكلف. طبعا دخل إلى مسألة التكليف، مسألة التكليف، وإن كنا قد تكلمنا في الحصة الماضية عن الأصناف التي ذكرها المصلي أو الماضي تبعا للأصل، وهي ذو غفلة ومنجعون طبعا، ووقفنا عند المكره ليس كذلك، لكن من باب التذكير حتى نربط اللاحقة بالسابق ونرى هل أنتم معنا مع الأسف ليس كذلك. طيب نعرف، لذلك سنبين نقف إن شاء الله فعلا معرش، وإن كان قد طال الوقت وفي طوله يعتريه النسيان، ليس كذلك؟ أضع لا، هو يعتري بدون طول، فما بالك إذا طال؟ صحيح، هذا هو الواقع. الله المستعان، الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. طبعا هنا قال وصوب، وقد بينا لكم أنه إذا قال المؤلف صوب أو ليس المؤلف، ولكن في مذهب أهل العلم نعم إذا قال صوت أحسن. إذا جاءت كلمة الصواب فمعناه القول المخالف فاسد باطل، بعكس كلمة الراجح هو المرجح. فإذا قيل الراجح فمعناه أن القول المخالف مرجوح. معنى هذا أنه إذا قالوا صواب فمعناه أن القول الآخر فاسد باطل، بمعنى أنه ليس له حظ من النظر. وهو ليس له حظ من النظر، لذلك ليس كل خلاف غدا بمعتبر إلا ما كان له حظ من النظر. الذي ليس له حظ من النظر هذا لا اعتبار له، ولذلك يقولون الصواب بمعنى أن الخطأ أن الكلام المقابل أو المخالف فمعناه لا يعتد به فهو فاسد باطل. بعكس لو قالوا الراجح، لو قالوا الراجح بمعنى أن الكلام المقابل أو المخالف معنى أن له وجه من الدليل أو الصح، فإذن صار معتبر، صار معتبر. لكن بقيت مسألة الترجيح بين القولين. لذلك يتكلم هنا عن مسألة التكليف، وصوي امتناع المكلف ذو غفلة وملجأ، هذا الذي رد معنى الكلام المخالف في تكليف ذو الغفلة والملجأ. هذا كلام فاسد، كلام فاسد معنى باطل لا وجه له من الصحة أصلا. لكن هنا تكلم عن الامتناع، ماذا يريد المؤلف بالامتناع في قوله وصوب امتناع؟ معنى امتناع هنا الامتناع العقلي، الامتناع هنا مراد به الاستحالة العقلية، مراد به الاستحالة العقلية. ولذلك قال وصوب امتناع أن يكلف. والتكليف مر معنا، تكليف يا جماعة لا ما وصلنا الآن بقضية التكليف المحال وغير المحال للتقسيم الذاتي، لا نحن نتكلم عن التكليف في تعريفه، لأنه إذا مر معنا اللفظ لابد من الوقوف على معناه حقيقة. طبعا التكليف الآن في اللغة هو ما فيه مشقة وكلفة، لأننا نعيد التعريف من المعيد. لذلك نقول إلزام ما فيه مشقة، إلزام ما فيه مشقة يسمى تكليفا من جهة ديمان اللغة، يعني معناه تعريفا ماذا لغويا. طيب اصطلاحيا سبحان يا جماعة متكلمين عن التكليف في اللغة الاصطلاح لا يمكن، ليس هنا في الورقات ما تكلمنا عن التكليف. طيب ما هو هذا له ارتباط بمسألة لا تجعلنا نزعل، طلب ما فيه ما طلب ما فيه مشقة، طلب ما فيه مشقة، لأن الطلب يدخل فيه ماذا الأمر والنهي والإباحة قولها. واضح؟ أو يمكن أن تقول إلزام مقتضى خطاب الشرع، تعريف آخر إلزام مقتضى خطاب الشرع، هذا كله من باب ماذا؟ من باب التكليف. واضح الآن؟ طيب قال هنا إذا صبي امتناع أن يكلف قال ذو غفلة، قال وملجأ. طبعا عندنا ثلاث أصناف تكلم عنها المؤلف، لكن قبل ذلك لابد أن نقف معه حتى يرتفع عندنا اللبس، لابد أن نعرف التكليف، شروط التكليف. طبعا شروط التكليف المتفق عليها صحة بدون خلاف أحسن، إذن العقل والفهم شروط التكليف، وركزوا على لأن مدار الخلاف على ما؟ على هاتين المسألتين، لأن معناه حتى يقع التكليف لابد أن يكون المكلف عاقلا ويكون فاهما للخطاب، ليس كذلك؟ طيب ما أنت الآن لم تستعجل ومن عادة قدر الشرح أليس هذا؟ أنت تعرفون هذا من قدام الطلب. إذا هكذا عادته، لذلك أبادرته به لأنه دائما يعني منذ عهد ما، لكن لظروف انقطع ورجع. واضح الآن؟ فلذلك عندنا ماذا؟ عندنا العقل والفهم، لأنه عندما نقول الشرطين لابد من ماذا؟ إخراج تقييد، لأن قيد هو. لما قلنا العقل هذا يخرج ماذا؟ مجنون، وما في حكمه، وما في حكمه، وما في حكمه، أنه ما في حكمه سيأتي بعد ذلك الخلاف فيها. إذا عندما العقل يخرج ماذا؟ المجنون المتفق عليه. الفهم هذا يخرج ماذا؟ الصبي وغير المميز. هو عاقل من غير عاقل؟ عاقل، لكن يفهم الخطأ، لا يفهم الخطأ. فهمنا الآن؟ فلذلك جعل شرطين بالاتفاق، بل قد ذهب إن لم تكن الذاكرة لعله الآمدي، ليس كذلك الآمدي لأنه الإجماع، نقل الإجماع على ذلك. الآمدي نقل ماذا؟ الإجماع في مسألة، انتبه هنا، ليس كهنا، ليس كذلك. لمست القضية بدأت ماذا؟ تحتر كما يقول، لأن المسألة هنا ليس كالإشارات بالنسبة لأبي الوليد الباجي، هناك خلاف متوسط، هنا صارت المسألة الآن ماذا؟ فوق، الله المستعان وعليه التكليف. ذلك سيأتيكم الآن، سنأتي لمسائل تحتاج إلى أن نعيد ونعيد، كما حصل لنا في الماذا؟ التحسين والتقبيح. الحمد لله أنك لم تحضر إلى أولا، قل الحمد لله وارجع إلى ما سجينا بإذن الله. شاهد عندنا فقال دوغة أين كنا؟ نقل الإجماع على هذه المسألة وهي شرط التكليف، شرط التكليف. ثم ذكر مسألة وهي مسألة ماذا؟ الأصناف الثلاثة الذين هم ذو غفلة والمنجم والمكرف، ثلاثة أشياء. هذه ثلاثة الأصناف سيذكر الخلاف بين الأشاعرة وبين المعتزلة، وهو في الغالب الخلاف الذي يطرح هنا يطرح بين الأشاعرة وبين من المعتزلة، ليس كذلك. لذلك الأشاعرة يعتبرون أهل السنة في مسألة ماذا؟ في مسألة الأصول، ليس في الاعتقاد. أهل السنة عندما يطلق في باب الأصول، أصول الفقه، إنما يراد به ماذا؟ مقابل، يعني ما يقابل المعتزلة الذين هم ماذا؟ الأشاعرة، من هذه الفرق التي تناطحت في الغالب. طبعا لما نقول أشاعرة قد يدخل جزء من الماتريدية أو الكلابية، يعني تحت من طواهم، وقد يخرج بعد الخلاف الحاصل بينهم. لذلك يجدون أنفسهم أن لهم السبق، أليس كذلك؟ وهو حق الأشاعرة ماذا؟ السبق، لكن بجهلهم ما عليه ماذا؟ أهل السنة الذين هم من؟ السلف، لأنهم عندهم لبس، فيظنون أن كثير من المسائل قد سبقوا إليها، ولكن بجهلهم بماذا؟ بمذهب السلف، ما كان عليه السلف في مسائل من مثل هذه الأشياء. ولذلك هم يوافقون في الحقيقة، أنهم أتوا بعد السلف، أنهم يوافقون في بعض أو في كثير من المسائل الأصولية اللي يوافقون فيها ماذا؟ مذهب السلف، لكن عندهم بعض الخرجات التي خرجت عن ماذا؟ عن طور الحق، كما مثلا المسألة في الكلام النفسي مترتب عليه. ولذلك كثير من المسائل الأصولية خرجت عن طورها الصحيح، يعني عن المذهب الصحيح، بهذا الذي المعنى أنهم ركبوا على الكلام النفسي الأزلي. طيب، إذا هنا قال ذو غفلة وملجأ، قال واختلف. هنا الغفلة، قال ذو غفلة يعني صاحب الغفلة، هنا الغفلة طبعا المشار بها إليه، المقصود بها هو الساهي النائم، لا الساهي عندنا والنائم والغافل نفسه، لأن الغفلة هذا طبعا عام قد يدخل فيه النسيان، ليس كذلك؟ الساهي والناس. ولذلك هل خلاف بينهما وليس هناك؟ طبعا من الحقيقة الشرعية لم يأتي شيء لدلالة على ذلك لما متعلقها بماذا؟ باللغة. تعلقها بماذا؟ باللغة. وانتبهوا هنا قاعدة لابد أن تعرفها، وهي أنه كل مسائل الشرح مدام أنه لم يرد تفرقة بين مسائل وردت في الشرع فيكون مردها إلى ما باللغة. معناه اختلفنا في شيء في لفظ شرعي ورد، يعني لما نقول لفظ شرعي معناه ورد في الشرع، إذن حقيقته حقيقة ماذا؟ شرعية، ليس كذلك؟ حقيقة شرعية. تحويلها إلى الحقيقة اللغوية يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل كما قلنا، لأن محملها في الأصل على الحقيقة من أصل الشرعية، أليس هذا؟ هذا ما عليه أهل العلم. لكن عند انعدام معرفة الفرق، عندنا الآن الحقيقة الشرعية فهمناها، لكن وقع الخلاف عندنا ماذا؟ بين التفرقة بين المترادفات، قد تكون من باب المترادفات. الآن عندنا الغافل، وعندنا الناسي، وعندنا الساهي، وعندنا النائب. فهذه الآن هل هي بمعنى واحد؟ ليست بمعنى واحد. هل لها أثر؟ طيب لماذا نحن نبحث عن التفرقة؟ طيب ما قلت أحسن بارك الله فيك، معنى أنك متيقن إن شاء الله. ما سبقت بالجواب، لم تتنبه، سبقت بالجواب ثم طرحت السؤال. ماذا قلت؟ إن كان لها أثر، لأن نحن نبحث عن التفرقة إن لم يكن لها مغزى. أثر، لأنه من العبث أن نبحث عن التفرقة ما دام أن ليس لها أثر واقعي في تغيير الحكم المناط لصاحبه، أليس كذلك؟ إذا ما عندنا تفرقة، إذا لم يوجد تفرقة ما داعي أننا نبحث عن ماذا؟ عن التفرقة. وفي حقيقة ليس هناك تفرقة. التفرقة إنما ماذا؟ تفرقة عندنا هل لحظي وقتي أم على الإطلاق؟ هو الذي تحصل ماذا؟ التفرقة، ليس كذلك؟ لما نقول ذو غفلة، ذو غفلة، هذه طبعا هل يدخل في المجهول؟ ما رأيكم؟ مجهول داخلها هنا؟ سبحان الله، غفلة يا رجل. أي طيب إن الغافل عن الغفلة المجهول؟ سبحان الله، على الإطلاق عم على التقييم. تبي هنا المسألة، لأنهم يتكلمون الآن قالوا في ساهي، هو عنده إدراك، ليس له إدراك ساهي، أليس مدرك؟ مدرك للخطاب. طيب النائب مدرك للخطاب، الغافل الناسي مدرك للخطاب، أليس كذلك؟ لكن رفع الخطاب عنه إنما كان ماذا؟ في وقت لحظي، يعني معناه لأنه مرتبط بشيء غيب عنده ماذا؟ حس الإدراك، أليس كذلك؟ عقله موجود، عقله موجود لما موجود؟ موجود. طيب إذا حس الإدراك عنده الذي هو مرتفع لماذا؟ لعارض عرضا. ما هو العارض؟ إنه ساهي. وإذا أكتب الساهي بمعناه هو ذهول القلب عن النظر في المعلوم، ذهول القلب عن النظر في المعلوم، ذهول العقل في النظر في المعلوم، في المعلوم، ليس هذا يترتب عليه؟ إذا ذهول العقل معنى العقل أنه ماذا؟ ذاهل عن إدراك الشيء، لا لذهاب العقل ولكن لماذا؟ للعارض المترتب عليه الذي هو السهو والنسيان والغفلة وأهوى النوم. واضح الآن؟ طيب نعم، لا قد يكون السهو لتفريط منه، قد يكون من لا شك في ذلك، لكن لا يؤثر، لا، لأن قد يكون ساهيا مثلا بمعنى أنه ليس لذاته، قد يكون لعارض أصلا من لتفرق، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. لا فهمنا لماذا؟ لأنه ما الآن لما تصلي مثلا حتى يتضح لك، ثم وقع لك السهو، هل السهو أردت أنت أن يقع لك وأنت تصلي أم كان طريقا؟ ذو غفلة واضح؟ ذو غفلة. طيب معناه عندما نقول هذا هل هو مكلف؟ ليس بمكلف، ليس مكلف على الإطلاق. يعني بمجرد ارتفاع العارض يرجع إليه ماذا؟ ما هو أصلا مكلف. لكن حين وقوع العارض من السهو أو النسيان أو الغفلة أو النوم فإنه ماذا؟ فإنه لا يكلف حينه، إذن يطالب به بعد ماذا؟ ولذلك شوف الثمرة الآن، المجنون هل هو مطالب بالقضاء؟ غير مطالب أصلا لأن التكليف عنده مرتفع، لكن النائم مطالب بالقضاء. أحسن. الساهي مطالب لهم مطالب الناس، لذلك هذا هو الفرق المترتب عليه. قال ذو غفلة وملجأ، معنى المقصود من ملجأ ماذا شرحنا؟ الذي اضطر دخلته في باب الاضطرار، هذا ليس مضطر، هو طبعا له الاضطرار لكن شيء آخر قيد، أي المدفوع لكن يريد القيد. هو من لا مندوح له أما أجيئ إليه، لا مندوح له إلى ما أجيئ إليه، لكن بغير واحد قيد. واجب الوقوع، لا قدرة له على دفعه، هو الآن مكلف لو يدرك مدى ما هو مقبل عليه، لكن لا قدرة له على ماذا؟ على دفعه، لا يستطيع، يعني لا يستطيع أن يدفع ما هو آت، ولا أن يحول نفسه على ماذا؟ على أن يقع فيما هو آت، هذا يسمى ماذا؟ ملجأ، كالذي رميناه مثلا من فوق جبل على شخص ليقتله، نقول له هو الآن يعرف أنه سيقتل شخصا، يدرك ولا ما يدرك؟ يدرك، ولكن هل يعني صار مكلفا؟ لا قدرة له على ماذا؟ لأن أصل على إصلاح، لا قدرة له على ماذا؟ على أن يتحول عن الوقوع في ماذا؟ في القتل، لأن هذا عكس لماذا؟ عكس المكره، لذلك وقع الخلاف الآن في المكره كما سيأتي. لماذا أخرجوا؟ أخرجوا من هذه الحديث، لأن الملجأ لا قدرة له في دفع ما هو لكن بالنسبة للمكره له القدرة، لكنه عنده ماذا؟ لأن جهته جهتي أو الجهة عنده منفكة، يسمون المكره جهة منفكة، بمعنى أن جهة لا قدرة له، يعني صار له القدرة لكن صار مكرها مضطرا، ومن جهة أخرى له الاختيار، فيحاسب على الاختيار ولا يحاسب على ماذا؟ على ما أكره عليه. فهمنا الآن؟ ماذا سيأتي؟ في ذلك المنجأ أزيحت له القدرة حتى تفرق بينه، يعني أنجئ إلى الفعل ولكن لا قدرة له، رغم أنه يدرك لكن لا قدرة له ماذا؟ عن تنحيه أو تجنبه، ما يستطيع لا آلا ولا حالا. لماذا؟ لأنه هو لا يتحكم في ماذا؟ في نفسه في ذلك الوقت. طيب من الأرض. طيب يصلح إذا كان ما استطاع التحكم فيه فهو لا قدرة له، مثلا انقطعت مكابح، لا مثلا نحن نقول إيه انقطعت ما له قدرة، ما يستطيع أن يفعل شيء، وإن فعل مثلا أنه المكابح ولكن المسافة كانت قصيرة ما يستطيع، لا قدرة له، نحن نكلفه ما ممكن. لكن ستأتي مسألة أخرى في مسألة التي وقع فيها الخلاف بينهما، من عندنا الخطاب الشرعي وعندنا الخطاب الوضعي، ما بعيكم ركزوا معنا في المسائل تكون واضحة، أنا مرت معها لا لا فاهم. عندما نقول تقسيم، عندنا خطاب شرعي وعندنا خطاب معنى تكليفي شرعي وخطاب تكليفي وضعي، ما معنى الوضعية هذا متعلق بالأسباب. إذا ربطوا بأسبابها هذا مسألة أخرى. ذلك الصبي غير مميز يضمر. لماذا؟ لأنه إذا أتلف المال لأنه متعلق بسبب وهكذا. طيب إذا ذو غفلة وملجأ قال واختلف. قال هنا واختلف معنى وقع الخلاف في مكره في المكره. ومذهب الأشاعرة جوازه وقد رآه آخرة. هنا يشير إلى أن المكره مذهب الأشاعرة يجوزون ماذا؟ تكليفا. يقول هو مكلف. لكن الفرق في المكره الذي الفرق يتأتى في مسألة عندما نقف على أن المكلف له أقوال وله أفعال. أليس كذلك؟ قد يكره على القول وقد يكره على الفعل. فلذلك بالاتفاق أجازوا الإكراه في القول لكنهم لم يجيزونه في الفعل. أجازوه في من؟ في القول. بل له نص في ذلك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان معنى قول. لكن قالوا في الفعل لابد من التفصيل. لابد من ماذا؟ من التفصيل. ولذلك اكتبوا هذا التفصيل حتى نخرج من النزاع. طبعا حتى قد يقول قائل لماذا نرجع الى المساله الاولى ثم ناتي الثانيه. قد يقول قائل لماذا ردوا يعني معنى صوروا من امتناع التكليف واجازوا التكليف؟ لان هذه المساله التي نتحدث عنها لها ارتباط بمساله يسمونها التكليف بالمحال. تكليف بماذا؟ بالمحال. وهذه يتكلم عنها الفقهاء ويتكلم عنها الاصوليون بالاحرى. مساله التكليف بماذا؟ بالمحال. واضح؟ فهذا التكليف بالمحال هي المترتب عليه. والحقيقه ان التكليف بالمحال هذا فاسد. التكليف بالمحال ماذا؟ فاسد. لذلك لا يمكن. وان كنا نريد التفصيل نريد ماذا؟ التفصيل. التفصيل في ماذا؟ في التكليف بالمحال. طيب تكليف بالمحال اولا او بما لا يطاق. تكليف اكتب تكليف بالمحال او بما لا يطاق. هذا ينقسم الى قسمين حتى لا نقع في ربه جمله وتفصيلا. اذا له طبعا نوعان. المستحيل لذاته. المستحيل لذاته فلا شك ان هذا من المحال وليس اصلا لا يقال به. كالجمع بين الضدين. كالجمع بين الضدين هذا المستحيل لذاته. وعندما المستحيل الثاني النوع الثاني لا لذاته بل لتعلق علم الله به. يعني معنى تعلق علم الله بأنه لا يوجد. واضح؟ فهذا طبعا مستحيل لكن شقه لا علاقة لنا به لكن بجهة الله جل وعلا فهذا لا دخل لنا فيه. لماذا؟ مثلا كإيمان فرعون كما فصلنا القول بالإيمان. إيمان فرعون طبعا الله يحب إيمان فرعون. هل آمن؟ لم يؤمن. طيب لماذا؟ صح صح إرادة كونية إرادة شرعية. من الناحية الإرادة الكونية فالله سبحانه وتعالى يعني واقعة التحقق. أراد جل وعلا كونا أن يكون الكفر والإيمان وهو واقع التحقق لكنه لم يريد الكفر شرعا. ليس كذلك؟ حكمة يعلمها جل وعلا. واضح الآن؟ طيب شروط التكليف العائدة إلى الفعل. شروط التكليف العائدة إلى الفعل يشترط في الفعل المكلف به ثلاثة شروط. يشترط في الفعل المكلف به ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الفعل معدوما، اكتب بين قوسين لتفهم المعنى معدوما، لأن التكليف بتحصيل، لأن التكليف بتحصيل الموجود تحصيل حاصل وهو محال. فهمنا هذه ولا تحتاج إلى تفضيل؟ طبعا الشرط الأول قالوا أنه يشترط في العقل المكلف به ثلاث شروط. الشرط الأول هو أن يكون الفعل معدوم، معناه غير موجود عند طلب التكليف. هذا هو المقصود، لأن في إذا كان موجودا فهو تحصيل ماذا؟ حاصل. مثلا ما تأتي إلى المكلف وقد صلى الظهر وتقول له ماذا؟ صلى الظهر. أنت الآن كلفته بماذا؟ لا، تكلمته بماذا؟ بالموجود، ما هو حصل منه، إذا هو تحصيله حاصل. لو قد برئت ذمته بالفعل، ألم تبرأ الذمة؟ برأت ذمته بالفعل، لكن لابد أن يكون التكليف حين عدم وجوده، يعني لم يحصل. يقول له لا تنسى عليك أن تصلي ماذا؟ العصر مثلا، هو قادم قد صلى الظهر، أنت الآن قد كلفته بماذا؟ ما بمعدوم، لم يحل، لم يوجد بعد. الشرط الثاني أن يكون الفعل معلوما، أن يكون الفعل معلوما لدى المكلف، معروفا عنده، ليتصور قصده إليه. وهذه هي مسألة مانا، من أتى بها ما شاء الله فمعنى أنه عنده نزعة ذكاء. هذه تجمل في كلمة، أعيد، أن يكون الفعل معلوما لدى المكلف، اشتبه معروفا عنده ليتصوره أو ليتصور قصده إليه. العلم، العلم بالتكليف. طبعا انت امرته بالوضوء، هو لا يعرف الوضوء، ها يؤمر به جاهز، ها مالك تخفني، هذا المقصود، ان يكون الفعل معلوما لدى المكلف. عندما تامره بشيء لابد ان يعلم ذلك الامر، تقول له صلي، هو لا يعرف الصلاه، لا يعني انه سقطت عنه الصلاه، لا، لكن المفروض انه ماذا؟ من شروط التكليف ان يتعلم ماذا؟ يتعلم الوضوء ويتعلم ويتعلم، مفهوم؟ ليتصوره يأتي به عن الحقيقة، وإلا سيكون ماذا؟ صلي فإنك لم، نعم، صارت الآن نعم، نعم. يستدل بقول البخاري رحمه الله، باب العلم مكلف، هو أصل كل فعل، مما يتعلق بماذا؟ بالتكليف، إلا بد أن يسبق بماذا؟ بعلمه. ثالث الشروط، لا شك في ذلك، وخصوصا الواجب الذي هو الواجب المتحكم المعرفة، الذي معناه لا يرتفع عن المكلف، بل لا يسقط عنه بحال من الأحوال، كالتوحيد، وما يلزمه في أمور، الأمور العينية التي قد نجمعها في أركان الإسلام، الإجمال فيه، ما يجي أحد يقول أنا جاهل، الإجمال هذا لا بد منه، الصلاة معلومة، جاء الصلاة لابد أن يعرف المجمل، تفصيل عند أهل العلم، الصيام المجمل تفصيل عند أهل العلم، لابد أن يعرف ماذا؟ الحج، الزكاة إن كان من أرباب المؤدين له، فإذا لا يعرف المجمل، لماذا؟ لأنه مطالب به، مطالب به، وخصوصا مسألة التوحيد. نعم. ثالثا أن يكون الفعل ممكنا، أن يكون الفعل ممكنا ومقدورا عليه، بين قوسين من أفهم هذه، لأن المطلوب شرعا حصول الفعل، لأن المطلوب شرعا حصول الفعل ولا يمكن حصوله، ولا يمكن حصوله إلا بأن يكون متصور الوقوع. طبعا وهذا يرجع إلى قاعدة من يا جماعة، يرجع إلى قاعدة آية، وهي قاعدة أحسنت. لا حول ولا قوة إلا بالله. الدين عندكما يشج شذوذا ما الله به عليم. ما لكم ما هو الآن لابد من إنزال الأصول على ماذا؟ أي على لا مع القاعدة من الأصول إلى ماذا؟ إلى أدلتها، ليس كذلك؟ نعرف المقصود المعنى. فإذا هذه الشروط الثلاثة بالاتفاق، فعندك الأول أنه لابد أن يكون معدوما، الثاني لابد أن يكون معلوما، الثالث لابد أن يكون ماذا؟ مقدورا عليه. لأن ما يتصور أنك تطلب من الشخص ما لا يستطيع فعله، فإذا لذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. هو لا ليس مرفوع عن التكليف بالمقدور، لأن معناه أنه لا يطلب منه القيادة. لا تسقط بحاله، نحن نتكلم أنه ممكنا ومقدورا عليه، لأنه ستأتي الآن للتفصيل في الجزئية، نحن القاعدة العامة وتأتي التفصيل. وإذا ما أحببنا كلنا مسألة مسألة نخرج، لأننا نتحدث عن فرعية وهذا الأصل. فلذلك جزئية زي الصلاة هي مطلوبة، لكن الممتنع عنه ماذا؟ القيام، الإتيان بالركوع، الإتيان بالسجود على هيئتها، هذا ممتنع. لذلك يطالب بما يستطيعه. واضح الآن؟ صحيح. نعم. ذكرت القاعدة الميسور ليزول المسألة. أحسن في الأربعين هذه، ليس كذلك؟ بلى. طيب فهمنا الآن. طيب بعد أن أخذنا هذه المسائل نأتي إلى التفصيل في مسألة المكره. أيضا المكره إن كان كالآلة لا اختيار له فهو غير مكلف. لماذا؟ لا لا ما هو مكلف. طيب اختيار معناه اربطه بالقواعد مرت معنا، خلاف الذي حصل بين المتعيش بمعنى لو لا يكلف بما لا يطاق، ليس القاعدة المخيمة. ما هي الارتباط؟ لأنه كالآلة إذن لا يطيق، وهذا صحيح. إذن كالآلة فإنه لا يكلف لا اختيار له فغير مكلف. أما الإكراه دون ذلك نعم، نحن نتكلم عن قول الفعل وسيأتي ذلك. لا قول الفعل لا، هو قد اختلف، دعي التفصيل حتى نكمل. طيب أما الإكراه دون ذلك مطيقا، هنا الذي سيأتي الأقوال والأفعال. أما الإكراه دون ذلك مطيقا للإقدام والإحجام، ماذا يريد من إقدام والإحجام؟ إذا فعل وعدم فعل معنى له الاختيار معنى مش طاقة. أحسن جيبوا العبارة وهي ماذا؟ قدرة. معنى له القدرة، معنى الإحجام والإقدام، معنى له ماذا؟ كل ما ذكرتم صحيح، بدي له الاختيار عدم الفعل وفعله، لكن ما هي الكلمة التي تجمعها؟ له القدرة. واضح لنا؟ له قدرة. طيب فيه تفصيل، فيه تفصيل أقوال وأفعال، يعني من جهة الأقوال ومن جهة الأفعال. الأقوال العلماء متفقون على قوله معناه أنه غير مكلف، يعني معناه أنه يجوز له ماذا؟ يرفع عنه التكليف حينها ولا يأتم على فعله، لذلك على قوله ولا إثم عليه، واستدلوا بقول الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. بالنسبة للأفعال، الآن الأفعال هذا ينقسم إلى قسمين: ما كان حقا لله، وما كان حقا للمخلوقين. ما كان حقا لله فمتجاوز عن ذلك، وما كان للمخلوقين فغير متجاوز عن ذلك. الفرق بينهما أحدهم أجبر على قتل شخص مريض. نحن جيد. فلا يجوز له أن يقتله لكي يحمي نفسه. طيب ما قلنا نحن آتين إلى هذه المسألة. استعجلها. نحن نتكلم عن أفعال الآن باعتبار ما هو حق لله، ما هو حق لمن؟ لي العام. نعم. طيب، لكن عندما نقول هنا أنا نريد، عندما أسألكم أريد الارتباط بالاصطلاحات الأصولية، فهمنا؟ على أشبنا ربكم بأنكم قوآه مرتبطين بالاصطلاح، لأن قد يكون كلامك صحيح له وجه، لكن أنا أريد ما الارتباط بالاصطلاح، حتى عندما تناقش أهل الاصطلاح تبقى في دائرة ماذا؟ الاصطلاح. من عندما تأتي لهم بالتمثيل نقول نحن في التقعيد وليس التمثيل، أليس كذلك؟ فيحجونك ويقولك يا رجل نحن ماذا؟ نقعد ولا نمثل. قعد أولا ثم ماذا؟ ثم مثل. لا إله إلا الله. ما الأول متعلق بالخطاب التكليفي الشرعي، ثاني وضعي. يا حمد على قولنا بالله كذلك. الأصول سهلة. لذلك قالوا من حرم الأصول حرم الأصول. الأصول مهمة جدا. طيب، لذلك لا يسقط عنه التكليف. ماذا قالوا؟ غير متجاوز عنه، ما دام انه لنا حقوق العباده. وحقوق العباده هذا مرتبطه بماذا؟ باسبابها وشرطها. فاذا ما يمكن ان تقول لا يضمن الا ضاعت حقوق ماذا؟ الناس، ليس كذلك؟ واذا لما تاتي مساله السكران الذي اختلفوا فيها كذا، لذلك لم نمثل ان كان فيه هو داخل في ذو غفله، ليس ذو غفله من السكران. السكران ليس من ذو غفله. طيب، ولذلك ستأتي الآن أذهبنا، ما كنت تستدل بهذا وليس بذلك، تقول أذهب ماذا؟ عقله بنفسه، أليس كذلك؟ بعكس من أذهب عقله بغير نفسه، وهو لم يذهب عقله ولكن أحجب عقله بنفسه، والثاني كان حجب العقل عنه لعارض خارج عن إرادته. يقولون أهل العلم ما علاقة لنا حجب بالأمر؟ نحن علاقتنا في النقاش عن خطاب التكليف، أما ما فعله هو يتحمل مسؤولية بذكر ذلك. ولذلك علق الله جل على الخطاب ماذا؟ أنا قلت لكم تركوني ما تركتكم، لكن تبحثون عن فروع، نأتي لكم بالفروع. ماذا قال الله جل وعلا في حقي السكراء عند إرادة الصلاة؟ لا تقربوا الصلاة. هل رفع الخطاب عنه؟ رفع؟ لم يرفع. إذن خاطبه بالفعل، لكن ماذا؟ بشرط ماذا؟ بشرط التكليف الذي هو ماذا؟ الذي هو ماذا؟ وأحسن. ما قلت لكم تذكروا مسألة الشرط في التكليف، لأن مدار الأحكام عليها. لأن عندنا السكران مراتب، عندنا الطافي، وعندنا النشوان، وعندنا الذي وقر تميل. فإذا الآن كل له حكمه، النشوان هذا يجبر بفعله. لماذا؟ لأن عقله لا زال معه، إنما هو منتشي فقط ويدرك ما يفعل. فإذا الفهم موجود، أليس هو موجود؟ لأن العقل أصلا موجود، لأن العاقل هو، لكن الفهم يستطيع أن يميز بين ما، بين الأشياء وبين الأمور. هذا المنتشي. الطافي خرج عن طوره الآن، فهل يقع طلاقه؟ هل يلزم بالأحكام الشرعية؟ أما التكليفية الوضعية فهو ملزم بها، هذا ما عندنا نقاش، واضح ولا لا؟ فإذا هل يلزم بها؟ لذلك قال الله جل وعلا ماذا؟ حتى تعلم. لذلك الذي قال أنه ليس ملزم بما يوقعه من فعل مترتب على أثر له أنه غير واقع. استدلوا بما؟ حتى تعلم ما تقوله. لأن قالوا إن كان في العبادة فمن باب المعاملة من باب أولى. لا صحيح ولا صحيح؟ استدلال قوي. لأن الله سبحانه لا ينقص على التكليف، لكنه لم يلزمه بالطاعة حالة كونه ماذا؟ دائبا للعقل. طافي. هو الأصل. ومع ذلك لم يلزمه. فإذا طافي هو. إذا أن نلزمه بطلاقه فمعناه من باب أولى، لأنه لا يدرك ما يفعل، واضح؟ لكن اسمه على اسم هذا يلتحقه بالفعل الفعلي، لكن خطاب التكليف له آثار، وهذا الذي نحن ندور حوله، ليس كذلك؟ طيب، وفقني الله ويكون ما يحب ويرضى. أين كنا؟ طيب، إذا حق الله جل وعلا كما قلنا، وهو متزود فيه حق المخلوق، وهو طبعا غير متجاوز عنه. والفرق اكتب، والفرق بين الأقوال والأفعال أن الأفعال إذا وقعت لا ترتفع مفسدتها بخلاف الأقوال، فإنه يمكن إلغاؤها، يمكن إلغاؤها. الآن عرفتم كيف أنهم فرقوا بين الأقوال والأفعال؟ يعني الأفعال إذا وقت لا ترتفع، لكن بالنسبة للأقوال، الأفعال بالنسبة للأقوال يمكن ماذا؟ إلغاؤها وجعلها ماذا؟ أما طبعا قصوها على النائم والساهي كما قلنا ذو غفلة، هذا هو مقياس عندهم. طيب، هذه بالنسبة لماذا؟ للمكره. لكن المسألة لمدى إذا أمر بقتل شخصين هذا مكره، فهل له أن يقتل؟ لا، وليس له أن يقتل. نعم، أي نعم، لو لك ما ظلمه. طيب، هل له أن يقتل؟ أحسن، وهذا تكلمنا عنه، لأن نشوف الآن هذا معنى انفكاك الجهتين. ترتب الوقوع عليه لا شك، لماذا؟ لأنه مختار، أليس مختارا؟ مختار بين القتل وبين عدمه، بل له القدرة أن يدفع ذلك. كيف يدفع ذلك؟ لأنه وضع في القتل، فكيف يختار نفسه على غيره؟ هذا ما يسمى بالإيثار، فهو آثر نفسه على من؟ على غيره، فهو من هذه الناحية صار من؟ صار مكلفا، صار مكلفا لاختياره. لأنه لماذا أجازوا فيما دون ذلك؟ ألا يترتب الفعل على الغير حتى ما لك حظ أو ما النفس فيه ماذا حظ يعني في رخيها فتجلس نفسك على ماذا غيرك أجلدوه مثلا ليس فقط القتل يقول لك مثلا أجلد مثلا فلانا من الناس أنت ممكن أن تجلد فلانا من الناس لا لماذا إما أن تجلد وإما أن تجلد لا أجلد فهمنا الآن لماذا لأن عندي جهة منفكة القتل بعكس القول القول لا يترتب عليه ما لا يترتب على شيء كما قلنا الفرق بين الأقوال وبين الأفعال لا يترتب عليه شيء يقول لماذا يعني معناه ظاهر ملموس إنما له متعلق بماذا بالقلب وأنت غير محاسب على ما أكرهت عليه من جهة القلب وهذا متعلق بالقلب ليس كذلك حتى في مسألة الكفر ولذلك اختلف بين قول الكفر وبين فعل الكفر أو بين الإكراه في قول الكفر وبين الإكراه في ماذا من فعل هذه ليست مسألة لأن مسألة ما لا علاقة لها بالأصول إنما لها علاقة بما بالعقائد نعم كيف يقول كلمة كفر ماذا قول إنما الأكره ما الآية واضحة نحن نتكلم عن قول الجهل لكن إذا قالوا مثلا قرب دبا حدد الدبا قرب يعني بالفعل هل يفعل؟ لا. لكن القول لا يترتب لذلك ما فعلت إلا وماذا؟ إلا وماذا؟ قلبك متعلق بشيء معناه أنه خلل في العقيدة فلذلك أخذ به سيأتي باب العقيدة واضح العقل طيب الظاهر أننا نقف هنا إن شاء الله تعالى نقف الدور وإن كنا المسألة نريد أن نذهب فيها لكن نكمل في مكره ومذهب الأشاعرة طبعا نكمل هذا البيت ومذهب الأشاعرة هنا جوازه طبعا جواز ماذا تكليف المكره إن كان غير واقع وإن كان طبعا هم يقولون بجوازه وإن كان غير واقعي لماذا؟ لأنهم يلحقونه بماذا؟ بمسألة الامتثال والصبر يعني بباب الاختبار من باب ماذا؟ الاختبار أو الامتلاء هو نفسه واضح الآن؟ فلذلك يقولون اكتب جواز تكليف المراد به هنا جوازه يعني ما معنى هذه الكلمة؟ يعني جواز تكليف المكره وإن كان غير واقعي لقدرته على الامتثال بالصبر وإن كان لم يكن مكلفا به أعيد لقدرته على الامتثال بالصبر وإن لم يكن مكلفا به فهمنا العبارة هذه العبارة واضحة يعني معناه أنهم ماذا يأخذونه من جهة ماذا من جهة الاختبار والامتثال هو مطالب بماذا بالامتثال وبالصبر لكن ليس مكلفا بماذا بالصبر ليس مكلفا به وإن لم يكن ولكن من جهة الامتثال وإن لم يكن واقعا طبعا قال وقد رآه آخرة يعني يشير إلى ماذا إلى صاحب الأصل الذي هو السوكي في جمع الجوامع يعني أنه كان يذهب في الأول مذهب المعتزلة أنه لا وطبعا رجع إلى كلام ماذا الأشاعرة فقال به في آخرة آخره وإن كان طبعا له تفصيل آخر طبعا كما يقول أهل العلم كقوله فإن كان مما لا يباح بالإكراه كالقتل والزنا واللواط فهو مكلف بالصبر هذا الذي أشرنا إليه وما أبيح ووجب فهو في مكلف بالفعل كإكلاف مال الغير ما أبيح ولم يجب فهو غير مكلف به بشيء كشرب الخمر والتلفظ بكلمة ماذا بكلمة الكفر لذلك هذا التفصيل كلام سنعيده إن شاء الله تعالى ونشرح هذا التفصيل نكتفي بهذا القدر جزاكم الله خيرا من الذين يسمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله